أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة الآية القرآنية الكريمة، ليلة النور الإلهي، ليلة الروح الرباني. هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث. وأهل المسجد أهل البيت يتلقون الهدى والمعرفة من طريق الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله، فأنى لهم أن يضلوا، كيف لا يهتدون، كيف لا يصفون ولا يطهون، كيف لا يحيون ولا يرتقون. والقرآن روح والحياة به، والقرآن نور والهداية به، والسنة النبوية هي الوحي الثاني، إن هو إلا وحي يوحى. إذن بالأمس علم السامعون والسامعات علما عظيما، عرفنا يقينا أنه كان الله ولم يكن شيء غيره، لا قبله ولا معه، وخلق كل شيء، إذ قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فعرفنا أن أول ما خلق الله الماء، ثم العرش، ثم القلم، وقال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم الساعة، فكتب. فخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر الكائنات بعد خلق القلم. إذن الآية الكريمة سبقت، وفيها قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والآية يفسر الحديث، يلقي عليها أضواء، يشرحها، لأن الله كلفه بذلك. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فمن ادعى الاستغناء عن بيان رسول الله فهو ضال ولن يهتدي أبدا. والآن مع آية نورانية جديدة، وهي قول ربنا من سورة الحجر، وهما آيتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هذا كلام الله، يا عباده يا إيمان، تعشقوه، احفظوه، تلذذوا به، أفضل الكلام على الإطلاق. من لم ينشرح صدره له صدره ضيق مريض فليعالج. هذا ما هو خبر القصاص أو المؤرخين أو أحاجي المبطلين أو نظريات الفلاسفة والمتهتكين، هذه كلمات الرب عز وجل. سبحان الله، من أعطانا؟ كيف وصلت إلينا؟ الحمد لله. اسمعوا الله تعالى يقول، يخبر بالعلم الذي لا يسمو إليه سواه ولا يضفى به إلا من طريقه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هيا نعيد، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نحن الآن نتعلم كيف بدأ الله الخلق. ارتقينا، سمونا، تجاوزنا كليات الدنيا ومدارس العالم، وأصبحنا نتعرف إلى بدء الخلق وعن يقين، ليس نظريات. الحمد لله. والله لو تدرس في جامعات أوروبا 50 عام والله ما تنتهي لهذا ولا تعرفه، حتى تتيه وتتمزق في آرائك وأفكارك وتحصل على حصائل تتبخر في يوم من الأيام. بهذا رفع الله هذه الأمة، ولكن أبت إلا أن تنتكس ومعذورة عدوها المجوس واليهود والنصارى. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من المخبر بهذا الخبر؟ الله. يتكلم عن نفسي عن غيره؟ عن نفسي. ماذا يقول؟ يقول ولقد خلقنا الإنسان ونحن من أفراده من صلصال من حمأ مسنون. هذا أصل الخلقة الأولى، هذا أصل خلقة آدم، ونحن ذريته كنا بواسطة التناسل. فالمراد من هذا الإنسان هنا أبونا آدم. ولقد خلقنا آدم عليه السلام من أين؟ من مادة ماذا؟ قال من صلصال. الصلصال الطين ييبس يصبح له صوت كصوت الفخار. من حماء، الحماء طين منتن أسود لطول ما يتبلل يسود ويتعفن. هذه أصل نشأة الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان عالم الجن خلقناه من قبل بآلاف السنين قبل آدم وذريته. من أين؟ من نار السموم. مادة خلقه النار الملتهبة ذات السموم التي تدخل في مسام الجسم، ما فيها دخان خالصة. عرفتم خلق الإنسان والجان؟ معرفة يقينية أو عندكم شك؟ احلف بالله بالطلاق ولا نجيزه ولن تحذره. أيخبر الله عز وجل وتشك؟ ويحك أستغفر الله. لا يحل لمؤمن أن يحلف بغير الله، والحلف بالطلاق حرام، صاحبه آثم، زاول بدعة ومنكرة. ولكن أحيانا نتنزل مع إخواننا العوام لنقنعه، لو قلت احلف بالله لكن احلف بالطلاق شيء كبير، بمعنى افهم يقينا أن ما تسمع هو الحق. خلق الله آدم وبين لنا ترتيب خلقه، التراب بللته الملائكة، تعفن أنتن صلصل، ومنه خلقه. والجان عالم الجان أكبر من عالمنا مئات المرات، مادة خلقه من نار السموم، من شواظ من نار، من لهب النار. ولا تقل إذن كيف الشيطان يدخل النار ويعذب بها وأنت مخلوق منين؟ من الطين، ندفنك الآن في الطين تتعذب الطين. تغيرت الخلق، ألسنا مخلوقين الأصل من طين؟ تبدلت وإلا لا؟ الآن لو تغمس إنسان في الطين ما يموت؟ فالشيطان من النار تحرقه الآن ويحترق وهو من مادة النار. إذن ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والآن مع الشرح، قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام، والصلصال الطين الممزوج بشيء من الرمل. الطين الممزوج المخلوط بقليل من الرمل يصبح له صلصلة، يقال فيه صلصال. إذا يبس صار له صلصلة، قيل فيه صلصال. والحمأ طين أسود، والمسنون المتغير رائحة، أسن إذا تغير بالمكث وطول المدة. وترتيب هذا الخلق اسمه هو أنه تراب بل بالماء فصار طينا، ثم ترك حتى أنتن فصار حماء مسنونا متغير رائحة، ثم يبس فصار صلصالا، ثم نفخ فيه الروح فقال الحمد لله. وقوله تعالى والجان خلقناه من قبل، أي من قبل آدم بآلاف السنين بما لا يعلمه إلا الله. وقوله من نار السموم، وهي النار التي لا دخان لها، تنفذ في مسام الجسم، هذه هي النار ذات السموم. وقد جاء في حديث مسلم بيان مادة كل مخلوق على حدة، ما هي؟ إذ قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، والنور تشاهدونه ليس هو النار، من نور. وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي ربكم في هذه الآية. والجان هو أبو الجن، الجان أبو الجن، وإبليس هو أبو الشياطين. إبليس أبلسه الله أي أيأسه من الخير لتلك المعصية الفادعة كبرياء والعياذ بالله، أيأسه من الخير فأصبح كل ما يولده من ذرية يولدون ممسوخين كأولاد العقاب الحية لا خير فيهم البتة. هذا عالم الشياطين إبليس. أما باقي الجن فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم البار ومنهم الفاجر. إذن والجن هو أبو الجن وإبليس هو أبو الشياطين، ولا يموتون إلا معه، أولاده يموتون معه، وهو سأل الله أن ينظره لحكمة أنظره إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم حتى تنتهي التكاليف، لأن مهمته معروفة إضلال البشرية وإغوائها. وآدم هو أبو الإنس، وآدم هو أبو الإنس، إنسان، الإنس هذا مأخوذ من الأنس، من أبونا؟ آدم، من أمنا؟ حواء. أو تشكون لو يجتمع عالم الدنيا كلها ويقول حواء ليست من آدم؟ والله لا قيمة لكلامه ونسخر منه، لأننا نتلقى العلم والمعرفة عن معطي العلم وواهبه. إذن والجن منهم الكافر ومنهم المؤمن كالإنس سواء بسواء، فيهم أولياء الله وفيهم أعداء الله. إرشادات للمربي، يا من يربي أسرته، يا من تربي أولادها بل هو زوجها الجاهل في البيت، اعلمي أولا اقرأ الآيتين قراءة مرتلة، وأبناؤك وزوجك يستمعون حتى تري أنك قد حفظتها مع أولادك، وصاحب المسجد كذلك، ورب الأسرة كذلك. ثانيا اقرأ الشرح بتأني وبين المعنى معنى معنى حتى يفهم المستمعون من والمستمعات. ثالثا آدم والإنسان والبشر هذه أسماء أطلقها الله تعالى في القرآن الكريم على آدم، آدم الإنسان البشر كله بمعنى واحد، إلا أن اشتقاقات آدم من الأدمى، الإنسان من النسيان، البشر من البشرة جلدة ما هي مغطاة بالصوف ولا بريش كالحيوان، نحن بشر لأن بشرتنا ظاهرة أليس كذلك؟ لكن آدم إنسان بشر بمعنى واحد لا تختلف. قال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، وقال إني خالق بشرا من طين. من هم البشر؟ نحن. من هم الناس؟ الإنسان. نحن. من هم بنو آدم؟ نحن. ذي معارف وإلا لا؟ تؤخذ هذه بالحيل، تؤخذ بالتلقي. رابعا ذكر المستمعين بشرف أبيهم آدم، ذكر المستمعين أيها المربي أو يا أيتها المربية، ذكر مستمعيك بشرف أبيهم آدم. نعم آدم أشرف المخلوقات. ما وجه ذلك؟ كيف كان أشرف المخلوقات؟ قال لأن الله خلقه بيديه، ما قال كن فكان كحواء، ولا قال كن كعيسى فكان في ساعة، وإنما خلقه بيديه. وهل لربنا يدان؟ الله أكبر، كيف يخبر وتقول ما تستحي؟ لكن إياك أن يخطر ببالك أن الله من جنس مخلوقاته فتتخيل يدين كيدي الإنسان والحيوان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعندنا أمثلة، النملة خطبت وإلا لا؟ سجلت خطبتها في القرآن، فهل النملة أوتارها الصوتية كأوتار الإنسان؟ حلقوم كحلقوم الإنسان، شفتاها نعم لها شفتان لا حلقوم، لكن البون كما بين السماء والأرض. فتؤمن يا عبد الله بصفات مولاك وأن حق كما أخبر، ولكنها لا تشبه، مستحيل أن تشبه صفات المحدثين، مستحيل. فآمن تأمن. أما أن تقول لا يداه قدرته أرادت عليه، كذبت ربك، تحتاج إلى صفعة على وجهك. الله يخبر تقول لا لا ما تستحي. تعرفون التأديب مع الأطفال وإلا لا؟ الله يخبر بأن لديه يدين، وأنت لا لا لا لا، هذا بمعنى القوة، ما حملك على هذا؟ ما تستحي؟ ترد على الله؟ يضحك عليك غلاءة المجوس. الله ليس له يد ولا قدم ولا ولا ولا ولا. قالوا ما فيه، لا فوق ولا أسهل ولا شمال وعن يمين وانا، خرجوا بنتيجة ما فيها الله. هذا هو كيده ومكرهم. بدل أن يربوا الرهبة في قلوب المؤمنين من ربهم إنه يسمعكم يراكم هو معكم قادر عليكم له يداني يفعل كذا بما أخبر عن نفسه، فتكمل مهابة الله وأحبته في قلوب الناس. لا، لا لو ترفع يديك قالوا كفر، لأنه جسم الله وجعله مكان. ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعل الثالوث؟ إذن علمهم أو ذكرهم، أين رابعا ذكر المستمعين بشرف أبيهم آدم إذ خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وبالأمس رسول الله حدثنا عن حجاج آدم وموسى، فقال موسى لآدم يا آدم أنت خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، وتعصي وتورط بني في هذا الشقاء. كيف رد آدم؟ أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف عام؟ فحج آدم موسى، سكت. وقلنا إياك أن تلوم مؤمن على ذنب قد تاب منه، انتبه. إذا كان متلبسا به قائم عليه نعم عاتب، نبه ذكر اصرفه بالقوة عنه. أما إذا أذنب ذنبا كتبه الله عليه وتاب منه تبقى تلومه وتنظر إليه منتقصا إياه، حرام هذا ولا يجوز، هذا في خلل في إيمانك بالقضاء والقدر. خامسا قال وأن من تشريف آدم احترام بنيه وإكرام الصالحين منهم. يا من يريد أن يعترف بتشريف أبيه آدم عليه السلام فليعلم أن من تشريفك آدم تشريف بنيه وذريته وخاصة الصالحين منهم. تحبني أنا وتكرمني وتهين ولدي، وتؤذيه ينفع هذا؟ ما ينفع. تشرفني تجلني تكبرني وتسخر من أولادي وتضحك عليهم وتؤذيهم، هذا عقل يقول بهذا؟ إذن إذا شرفت آدم واعترفت بشرفه آكرم بنيه وخاص الصالحين منهم. خامسا علمهم أن إبليس وذريته تحرقهم النار ويعذبون بها آلام في الدنيا كما يحرق بها ويعذب الإنسي والجن سواء، ولا يقال كيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها. هذا السؤال يوحيه الشيطان، كيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟ قل له لأن المادة الأولى تغيرت تبدلت تطورت، ما أصبحت الأولى أبدا كما تغيرت في الجان والإنسان. نحن الآن فينا الطين والحمأ المسنون، الآن لحم وعظم وعصب، تغير وإلا لا؟ تغير. كذلك الشياطين تغيرت، خلقوا من النار ويحرقون، الآن الذين يرقونهم يحرقونهم بالنار ويحترقون، وأصبحت تقبل ما يعرض لها مما يضر أو ينفع. معاشر المستمعين والمستمعات، عرفتم أصل خلق الإنسان؟ نعم، من صلصال من حمأ مسنون. عرفتم أصل خلق الجان؟ منين؟ من نار السموم. عرفتم خلق إبليس وذريته؟ أصله من النار، لكن بعد المسخ أصبح إبليس وذريته عالم مستقل. فلهذا نقول العوالم عالم الملائكة وهو أشرفها، عالم البشر وهو أشرفها، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم إبليس والشياطين، خمس عوالم. أخسها أحطها أبذل عالم الشياطين. يبقى الإنسي يتشيطن ويدخل في عداد الشياطين، الجني يتشيطن ويدخل في عداد الشياطين. نعم، كل من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعته وتمرد على ذلك وأصبح له خلقا أصبح شيطانا، وإن كان اسمه إبراهيم وعيسى. إذن هل هذه الآية تدل على شرف آدم؟ ما وجه الدلالة؟ أن الله خلقه، أليس كذلك؟ ما دام الرحمن تعالى هو الذي باشر خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، إذن أي شرف أعظم من شرف آدم؟ أعظم من شرف غيره. وإذا شرف آدم يشرف بنوه وإلا لا؟ إذا شرف الرجل ما يشرف أولاده؟ فلهذا إياكم أن تؤذوا إخوانكم من بني آدم، لا بالقول ولا بالفعل. السلام السلام، أكرموا أباكم. هل تعرفون أنه يفرح بكم ويحزن عليكم؟ من أين جاءكم العلم؟ تعلمنا عرفنا أن ليلة الإسراء والمعراج مر النبي صلى الله عليه وسلم بآدم في السماء الأولى، وإذا آدم على سرير على كرسي وعن يمينه أسودا وعن شماله أسودا، فإذا نظر عن يمينه تهلل وجهه بالبشر والطلاقة ظهر الفرح، وإذا نظر عن شماله ورأى الأسود عن يساره تغير وجهه ظهرت الكآبة والحزن. فقال جبريل الدليل عليه السلام: أتدري من هذا يا محمد؟ قال لا، قال هذا أبوك آدم عليه السلام، وهذه الأسود عن يميني أرواح بني السعداء في الجنة يشاهد مشاهدة التلفاز، وهذه الأسود عن يسار أرواح بنيه في النار في الشقاء، إذا رأى أبناء السعداء يفرح ذو كبد، وإذا شاهد المعذبين يكرب يحزن. هذا أبوكم، أنتم مثله. إذا رأيتم إنسان في كرب وهم تحزنون أو تضحكون تعذبونه، يعذبون بني آدم عذابا لم يوجد في يوم القيامة وهم إخوانهم مواطنون، يضحكون على من؟ عرفتم؟ زادكم الله علما ومعرفة.